رفع السماء

Thank you. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر قد كل قوم منها من بين يديه وخلفه قل الله الله خالق كل شيء